بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قرأنا في الدرس السابق في كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وتكلمنا في الدرس اللي فات عن الاستغاثة، الآن نتكلم عن دعاء غير الله. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عطية: معناه قيل لي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على قوله أقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره، أو يحذر من ذلك غيره. إذا كان ربنا بيقول للنبي فإن فعلت، إذا دعوت غير الله فإنك إذا من إيه؟ من الظالمين. فكيف بغير النبي؟ وحاشا لله أن يدعو رسول الله غير الله، ولكن هذا تحذير للأمة في شخص إيه؟ في شخص نبيها. قال: والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره في هذه الآية، يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا نبينا من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا إيه ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين بالله، الظالمين لإيه؟ لأنفسهم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال الشارح: وهذه الآية لها نظائر، كقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من الإيه؟ من المعذبين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، كل مدعو يكون إيه؟ إلها. والإلهية حق مين؟ والإلهية حق الله، لا يصلح منها شيء لغير الله. ولهذا قال: لا إله إلا هو، أي لا مدعو إيه؟ إلا هو، لا معبود إلا هو. كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، والدعاء فرد من أفراد العبادة. على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقي، ويقف ويتذلل وتشوف متذلل وخاشع ومنكسر تذللا لا تراه عليه في الصلاة، لما يقف قدام القبر تراك منكسر خاشع ذليل يسأل بافتقار وذل ومهابة، ها؟ هذا شرك بالله عز وجل، هذا التذلل والانكسار والافتقار حق الله عز وجل لا يجوز أن يوصف لغيره. كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فجعل الذين يدعون مع الله إلها آخر كافرين. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. فيا أيها المسلم استجب لرسول الله حيث وصاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. وقالوا تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه. فيلزم من ذلك أن يكون هو وحده المدعو المعبود، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. العبادة لا تصلح إلا لمين؟ لمن يملك الضر والإيه والنفع. من لا يملك الضر والنفع لا يصلح أن يكون إيه إلها. ولذلك قال إبراهيم لقومه: أفرأيتم ما واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا إيه نعبد أصناما فنظل لا عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعو أو ينفعونكم أو يضروا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك إيه يفعلون. هم لا يسمعوننا إذ ندعوهم، ولا ينفعوننا إذا عبدناهم، ولا يضروننا إذا تركنا عبادتهم، فكيف تعبدهم إذن؟ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس الإيه العشير. نحن نعبد الله لأنه وحده الذي يملك جلب النفع وكشف الإيه وكشف الضر. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غير الله تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون ما لا يضر ولا ينفع. وقالوا تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ ربنا بيأمر النبي أن يقول لإيه لقومه: أفرأيتم ما تدعون من دون الله من اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ لا، لا يملك كشف الضر ولا يملك مسك الإيه الرحمة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى، واتخذوا القبور والأضرحة شركاء لله في استجلاب النفع ودفع المكاره، يذهبون إلى أصحاب المقامات والأضرحة يسألونه ما لا يملكه إلا الله، يروح للبدوي أو الحسين أو الدسوقي أو السيدة يطلب منها الشفاء، من يملك الشفاء غير الله؟ يطلب من البدوي المرة ما بتخلفش عايزينها تخلف، البدوي هيخليها تخلف ازاي؟ كل ذلك شرك بالله عز وجل. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المدافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يعني مشرك العرب كانوا يدعون الآلهة ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله صلى الله عليه وسلم. قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبله، وذلك لما سألوه سألوا المغيرة عن يا أخت هارون كيف تقول هؤلاء المشركون عباد القبور، فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون. وعلى أي حال قال تعالى وهو الغفور الرحيم، لمين؟ لمن تاب وأناب. يا عم الشيخ طيب احنا كنا زمان بننذروا للمقامات وبنذبحوا للمقامات وكنا بنروح ندعوهم، عفى الله عما ايه عما سلف، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وأقم الصلاة.